دي ورقة بردي ودي ورقة جواب، أما دي بقى ورقة فاضية ودي ورقة بوستة، أما دي بقى ورقة لحمة. ملناش دعوة بيها دلوقتي، البرنامج ده بتاع ورق وبس، احنا بتوع الورق، الورق ورقنا مع شريف عمر. نجم الفنان كريم ابو زيد، تسمح لنا نقلب في ورقك شويه؟ اتفضل يا شيف، ده انت حبيبي، اهلا بيك. اهم ورقه او اخطر ورقه بتعتقد ان هي وقعت في ايدك قبل كده كانت عباره عن ايه؟ لو في اكتر من ورقه الجواز دي اخطر حاجه. دي اهم ورقه، وفي شهاده الوفاء برضو مهمه. لا خلينا في الجواز، قول لي الورقه ديت لما مسكتها في ايدك كده وثيقه الجواز ديت، يعني حسيت ايه اللي حصل؟ فعلا ميثاق غليظ، يعني ورقه غير اي ورقه، يعني ورقه تحس ان العهد وعقد ده عملته مع قدام ربنا ومع شريكتك، ويعني وشاهد عليه ربنا، فالموضوع برضه ميثاق غليظ زي ما بيقولوا سبحان الله. يعني حاجه ثانيه بقى، احنا البيت مليان ورق عندنا، يعني انا والدي انت عارف الكاتب العبقري محمود ابو زيد السيناريست، ف مفعمين بالاوراق، بس انا كنت دايما بقى حاجات الغريبه اللي بلاقيها عنده انه كان دايما يحتفظ زمان الاجندات كان بيكتب فيها حكمه، قال ليه محتفظ ببعض منها، فكان عنده شويه تفاصيل كده في البحث بتاعه، فكان خطير، فهو سايب لي كنز من الخواطر، فالموضوع يعني عارف سايب لك ميراث محترم. امتى الافكار دي ما تبقاش حبيسه الورق فقط وتخرج بقى للنور؟ اكيد اكيد اكيد طبعا، بس هي المشكله ان دلوقتي بعض الافكار منها لازم تتعمل معالجه جديده خالص، يعني ممكن تلاقي الفكره كويسه قوي قوي بس مش معاصره. بمناسبه السيناريوهات، كلمه الورق مش حلو، الجمله ديت قلتها كتير الفتره الاخيره ديت على حاجات شفتها او حاجات اتعرضت عليك، ولا لا شايف ان الورق حلو فعلا؟ لا، الناس بتجري ورا التسطيح والتفاهه ومش عايزين مسج من الفيلم، واحنا عايزين نضحك بس، لكن انا طبعا بقاء الحال من المحال، وان الورق هو اهم حاجه، هو اساس العمل في كل شيء، وهي حسب قناعه الفنان. يعني لو انت راجل عايز تعمل ان الفن ده انت مؤمن ان هو رساله، حتى لو رساله بسيطه او قوه ناعمه زي ما بيقولوا، فانت لازم تحترم هذه الرساله وتحترم الجمهور، ولازم تحترم عقليه الجمهور، فان انت لازم تقدم اشياء مفيده للناس مش مجرد انك تجيهم وبس. فدي قضيتي. مين اللي بتكشف له كل ورقك؟ ربنا سبحانه وتعالى ومراتي. في مجال الفن حاليا يا كريم، سواء نبدا بالتمثيل وبعد كده بالغنى، مين هو الورقه الرابحه؟ حسب، يعني بالنسبه لي انا الغنى انا لا اعمل فيه بصمه حلوه وعمل فيه تاريخ مش بطال وعمل فيه اسم مختلف، خصوصا ان انت بتبقى معلم على روحك، لكن التمثيل بالنسبه لك انت ترس في اله، برضو مهما ابدعت انت برضو تحت سيطره مخرج ومع زمايل وظروف انتاجيه، ويعني فاهم قصدي، البروجكت ما بيبقاش بتاعك كله، فانت بتبقى مجرد شريك. لكن انا الغنى انت، انا الحمد لله بكتب وبلحن وبحط افكاري في التوزيع، فدماغي شغاله في الموضوع من اوله لاخره لغايه لما بخلص المنتج بتاعي، فاهم، ان انت تبقى متحكم في المنتج بتاعك من A to Z، غير اما انت بتبقى برضو ضيف. يعني جملة بطل من ورق شايفها تنطبق على مين حاليا؟ على سوبرمان بقى. هي الابطال كلها على الورق، لكن مش عايزين مش بطل حقيقي بقى. مين اللي ممكن تقول له بص في ورقتك؟ نص الشعب المصري مش باصص في ورقته، بيقعد يركز في حاجه الناس فضاعت بركته، وهو ما استفادش ومحدش استفاد حاجه، دي آفة وحشه جدا سبحان الله، يعني ربنا يعفو عنا. الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا، الجمله ديت افتكرتها امتى؟ افتكرتها امتى؟ او اتقالت لك امتى؟ مصلحه حكوميه فيها بيروقراطيه مثلا ممكن يجي لك الفكره دي. واجهت الموقف ده قبل كده؟ كتير. النجم الفنان كريم ابو زيد، الورقه الاخيره هتكتب فيها سؤال لشخص معين وتقول لي مين هو الشخص وايه هو السؤال. والله اسال نفسي، يعني اسال نفسي لازم كل فتره تذكر نفسك انت رايح فين وجاي منين، الموضوع مش موضوع ان انت عايش في الدنيا وخلاص، انت اكيد يكون ليك هدف واكيد ربنا مش خلقك عبث، فدايما هقول لنفسي دايما حافظ على ان انت بكل مقام المقال، وان انت لازم تتطور مع تطور الزمن وترضى بكل جديد بيطرق عليك بابك. يعني الوقت انتهى، لمي بقى يلا كل الورق ده، الورق ورقنا والبرامج برامجنا مع شريف عمر.